السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نقول بجاه هذه الساعة، بجاه الأذان، بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، بجاه فهد، بجاه جاسم، بجاه عبد الله، بجاه فاطمة، بجاه عائشة، بجاه فلان أو فلانة؟ هل الجاه هي المكانة لمكانة فلان؟ أما بالنسبة بأمورنا نحن فلا مانع من ذلك. يعني أسأل فهد بجاه جاسم مثلا، أو أسأل أبا معاذ بجاه فهد، هذا يعني هذه الأمور لا بأس بها أن أسأله بجاه فلان. لكن بالنسبة لله ليس لأحد عند الله تبارك وتعالى جاه يعطي لأجله، وإنما كل أحد جاهه لنفسه، فلا يجوز أن يسأل الله بجاه أحد، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا يسأل بجاه أحد. فجاه كل أحد لنفسه، فلا يسأل الله بجاه أحد، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته. هذا دين، هذا شرع هنا. أما بين الناس فلا بأس بذلك، والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.